السلام عليكم. فتاة اسمها بودي موفين، هالبنت هذه تشتغل في ولاية لاس فيغاس في أحد المطاعم المشهورة. البنت دخلت في جو من الحزن والاكتئاب والعزلة عن المجتمع بسبب أنه حصل بينها وبين البوي فريند مالها خلاف وانفصلوا عن بعض، وهالشيء هذا خلاها يعني تكره نفسها وتكره الدوام، فصارت البنت تروح تداوم في المطعم تشتغل، وفي وقت الفراغ تجلس على الكمبيوتر تتابع اللي هو الفيسبوك، تقلب بهالبوستات بهالرسائل بهالكذا، تحاول تسلي نفسها واشغلت نفسها بشكل كبير كله في الفيسبوك. يوم من الايام وهي على الحالة هذه وتنتبه على رابط لمقطع فيديو بعنوان قطتين ورجل، العنوان شدها وصار عندها فضول، قامت وضغطت على الرابط واشتغل الفيديو، ولا يطلع شاب عمره تقريبا في منتصف العشرينات ومعاه قطتين صغيرة قاعد يلعب معهم في البداية، وبعدين بدأ شوي شوي يتعامل مع القطتين بقسوة، يضربهم، بدأ يعذبهم بشكل وحش، وبعدين جاب كيس بلاستيك ودخل القطتين داخل هالكيس، وراح جاب مكنسة ووضع يعني فتحة المكنسة داخل الكيس وسحب من الهواء يعني في منظر بشع جدا، والقطتين كذي مختنقات يعني داخل هالكيس ما في اكسجين لين ماتوا. هالبنت هذه اللي هي بودي موفين واللي اسمها الحقيقي طبعا ديانا او اسم اللي تستخدمه ديانا، انجنت يوم شافت الفيديو، حست نفسها انها يعني ما هي قادرة تتحرك وانشل عقلها من الصدمة. شنو هذا؟ شنو هالوحشية؟ شنو هالإنسان الحقير اللي يعذب قطتين صغار بهالمنظر ولا ويصورهم فيديو وينشره على الفيسبوك؟ ومن كثر ما غضبت عليه صاحب الفيديو دخلت على التعليقات، شافت ان الناس في التعليقات اللي يسبه واللي يلعن خيره واللي يطالب بمعاقبته واللي يعني كل واحد يعبر عن شعوره في الغضب من التصرف اللي استخدمه هذا الشاب مع الحيوان هالبريء هذا. لكن المصيبة ان ما في شيء يدل على مكان وجود هذا الشخص اللي عذب القطتين بالفيديو، يعني هل هو موجود في امريكا ولا خارج امريكا؟ حتى في التعليقات الكل يسأل هذا وين، في اي مكان، في اي بلد، متى، قديم، جديد، ما حد عارف. واللي زاد الموضوع صعوبة ان كل الكومنتات والتعليقات اللي في الفيديو نفسه تتكلم بجميع لغات العالم، يعني لو ان مثلا الكل يعلق من الامريكان نقول مثلا يمكن هذا الشخص امريكي، لكن لو ان مثلا كلهم اللي يعلقون اسبان نقول هذا اسباني، عرب مثلا عربي. لا، المصيبة ان التعليقات مختلفة اللهجات واللغات، وهذا اللي توه العالم ما حد عارف صاحب الفيديو هذا من اي بلد. ديانا اللي هي بودي موفين، البنت قررت انها تطارد هالشخص هذا وتعرف وين مكانه وتحاول انه توصله علشان تبلغ عنه الجهات المختصة يعاقبونه. فقامت قالت انا افضل شيء اني اسوي جروب على الفيسبوك وتجمع الأشخاص المهتمين يعني من خلال التعليقات على نفس الفيديو تطلب منهم الحضور فيها الجروب، خصوصا اللي تشوفهم يعني زعلانين وغضبانين على تصرف هذا الشخص، فتسوي لهم جروب ويتكلمون ويتناقشون شلون نقدر نعرف المجرم هذا منه وين مكانه ونتعاون ما بينه علشان نبلغ عنه. ولاحظت ان في واحد في الجروب كان متحمس جدا اسمه جون جرين، تواصلت معاه ودخل معاها في الجروب، وهذا الشخص كان مصمم انه يطارد صاحب الفيديو. يعني توافق جون مع ديانا بالشعور والاندفاع والحماس، وصاروا هم اللي يديرون الجروب ومعاهم مجموعة كذلك من الاشخاص المؤيدين واللي يتابعون. اول خطوة بدوا يحللون الفيديو. تعرفون الفيديو مرات يمكن يظهر لك بعض المعلومات اللي تقدر من خلاله انك تعرف هوية الشخص اذا كان هو غافل ونسى يعني انه يبعد اي اشياء، يعني من خلال الفيديو ممكن انك تكشفها. فهم صاروا يطالعون الفيديو مرة ومرتين وثلاث واربع، وكل واحد من الافراد اللي موجود في الجروب يعطي معلومة. جون وديانا بعد ما شافوا الفيديو بدأ يحللون، قالوا ان في يعني شيء غريب جدا، ان هذا الشخص صاحب الفيديو شنو كاتب في نهاية المقطع؟ كاتب catch me if you can، يعني اذا فيك خير امسكني. فقالوا هذا كأنه يعني يتحدى ومتعمد انه يصور فيديو مقزز ومتوحش ويعذب الحيوانات، وهذا الشخص اللي كاتب هالعبارة ان امسكوني اذا فيكم خير في نهاية المقطع، اذا هذا سيستمر في مثل هالتصرفات الوحشية ضد الحيوانات وممكن انه يكون ضد البشر، ليش لا؟ الحين شنو موجود داخل هالفيديو ممكن يوصلهم الى هوية صاحب المحتوى نفسه؟ شافوا في بطانية او الكفر اللي واحد ينام فيه تغطى فيه، احنا نسميه بطانية، هالبطانية هذه من تصميم معين لانها مميزة، لونها مميز وكذا وعليها شعار مثل الماركة. المهم صاروا يدورون على صاحب المصنع، قالوا ممكن نعرف من خلال هالبطانية من اللي بيعها وين مكانه وين كذا، نحدد هوية الشخص اللي يملكها اللي موجود بالفيديو. فعلا صاروا يدورون يدورون يدورون، اعجزوا من شخص لشخص، قال لهم شوفوا دوروا عنها في الانترنت. فعلا دوروا في الانترنت ما لقوا الا انها تباع عبر تطبيق الاي باي، عرفتوا الاي باي هذا اللي يشترون من المتجر يعني، ودخلوا على متجر ولا ما يبيعها الا تاجر واحد، اصلا هي صناعة فردية يعني واحد الظاهر مسوي له مشغل في البيت ولا امه تسوي ولا كذا ويسويهم ويبيع بالتطبيق وسعرها يعني معقول وكذا. تواصلوا معه ومن حسن حظهم ان التاجر قال لهم انا لسه يعني بايع من هالنوع هذه بالضبط نفس اللون، بايع واحدة بس. قالوا له حلو، بايعها لمنو؟ منو هالشخص اللي بايع له؟ وين مكانه؟ وين كذا؟ طبعا يراسلونه. قال لهم والله انا اسف، انا ما اقدر اعطيكم بيانات العملاء اللي عندي وهذه خصوصية وهذه سرية العمل وما ادري من هالكلام، رفض انه يتعاون معهم. تحبطوا ولا كانوا شعروا يوصلوا له. صحيح انهم وصلوا الى طريق مسدود، لكن اقول لكم ديانا فاضية ما عندها شغل من هتها البوي فريند وهي تولجت هالرجل هذا صاحب المقطع الفيديو الا توصل له. رجعت تعيد الفيديو مرة ومرتين وثلاث واربع وتدقق وتسمع وما ادري شنو وتعلي الصوت وتقول لي الأفراد الجروب اللي معاها، قالت يا جماعة تدرون إن في صوت يعني بالباك جراوند يعني الفيديو نفسه في صوت يعني ممكن من خلاله نحدد اللغة اللي مذكورة، يعني كأنه صوت أغنية أو صوت كلام، أو رجعوا كلهم يسمعون. إيه ما هي فاهمة شنو هالكلام اللي سمعته يعني بخلفية الفيديو. قال لها واحد لا هذا يعني الكلام لغة روسية. متأكد أنت؟ يوم دققت ولا فعلا كلام روسي. قالت معقولة يعني هذا الشخص من روسيا؟ قال لها منو؟ جون. جون ذكي بصراحة. قال لا لا لا لا لا، تدرون ان الصوت هذا اللي هو الكلام الروسي خدعة من الشخص. قالوا له شلون يعني؟ قال يعني هو متعمد يحط صوت كلام روسي بالباك جراوند للفيديو علشان احنا نعتقد ان هذا روسي. قالوا له ايش دراك انت؟ قال دققوا بالصوت راح تسمعون ان في تشكتشكة، يعني مثل صوت المسجل او صوت الكاسيت اللي هو الشريط اللي حاطه للصوت الروسي، ان في تكة تك تك تك، يعني كأنه قاعد يشغل مسجل علشان احنا نسمع الصوت الروسي. فعلا كلامه كان صحيح 100%. لكن هذا ايش معناته؟ معناته ان صاحب الفيديو هذا ما هو انسان عادي، انسان ذكي محتال مراوغ، ولما صنع الفيديو باحترافية وكان متوقع ان في احد راح يدور عليه، لذلك بدأ يسوي تمويهات ويحط صوت شيطان طلع صاحب الفيديو. هذا خلى الجروب يصر على انه يكشف هوية صاحب الفيديو. الجروب هذا اللي اسسته ديانا مع جون ومجموعة من المهتمين اللي يبحثون عن هالمجرم استمر عدة اشهر بدون توقف. وبعد فترة واحد من هالأعضاء قال لهم يا جماعة أنا عندي لكم مفاجأة. قالوا له شنو؟ أرسل لهم فيديو. ولا هالفيديو هذا لنفس الشاب ومعاه نفس القطتين قبل لا يقتلهم، يعني فيديو قبل اللي هو الفيديو المتوحش اللي شافوه زمان. الشاب كان ماسك القطتين وكان يحضنهم ويبوسهم ويصور معاهم ويلعب وكذا، والغريب ان ملامحه ما هي مبينه. الفيديو الاول ترى كذلك كان طالع يعني تقريبا ربع وجهه، يعني ما كان مبين هو بالفيديو مضبوط. الفيديو الثاني كان مبين بالكامل، لكن بتاثير الفوتوشوب وهم غطي على وجهه. ديانا ايش قالت؟ قالت اذا احنا مخترقين في هالجروب. اللي ارسل لنا هالفيديو هذا للشخص نفسه قبل لا يرتكب الجريمة، اذا هو نفسه اللي صنع الفيديو، المجرم نفسه معانا في الجروب وعارف كل تحركاتنا، لذلك الحين يبي يستفزنا. قام أرسل لنا فيديو جديد ولا وقبل وقوع الجريمة. فقررت إنها تكنسل الجروب وتواصلت بشكل خاص مع جون ومع كم شخص تثق فيهم، يعني تعرفه بالاسم بالشكل وبالكذا. قامت وصاروا هم كلهم على بعضهم 4 بجروب خاص فيهم، ما هو جروب الواتساب، لأن عرف أن المجرم عارف كل شيء. وبدأوا يتطورون في موضوع تحليل الفيديو بشكل دقيق جدا، لدرجة أنهم شافوا علبة سجاير موجودة على طاولة المجرم بالفيديو، قدروا يأخذون نوعية السجاير هذه، ولأن في هذه السجائر ماركة معروفة، ولأن كل سجائر لها إصدار خاص في البلد اللي المنشأ نفسه، فبهالطريقة يعرفون هو وين عايش. يوم تأكدوا من تصميم بعد البحث الطويل عرفوا ان هالنوع هذا موجود في امريكا الشمالية، يعني المكسيك، الولايات المتحدة الامريكية، كندا بالضبط. الان بدوا يضيقون دائرة البحث. اقترح عليهم واحد من افراد الجروب، قالهم يا جماعة ايش رايكم نبحث عن ماركة المكنسة الكهربائية اللي استخدمها في قتل القطط؟ قالوا والله فكرة حلوة. وفعلا جابوا ماركته وصاروا يبحثون يبحثون وعرفوا ان هالنوع هذا من المكنسة وكان لونها اصفر غير موجودة الا في المكسيك وفي الولايات المتحدة الامريكية وكذلك في كندا. يعني تحليلهم على موضوع السجاير كان صحيح، والان عرفوا انه موجود قريب، يعني اكيد في امريكا الشمالية، يعني مو في المانيا مثلا، مو في فرنسا، لا قريب صوبهم. وفجأة تجيهم رسالة من واحد معاهم في الجروب قال لهم ان اسم الشخص القاتل قاتل القطط قال اسمه لوكا ماغنوتا. طبعا هالرسالة كانت صدمة لهم، وصاروا يبحثون في جوجل في الانترنت وكذا، وطلع لهم مئات الأكونتات باسم لوكا ماغنوتا هذا، ولنفس الشخص، صورته على كل الأكونتات نفس الشخص، شاب وسيم وأبدا ما يبين عليه أنه مجرم ولا يعني، ومبين عليه أنه فاحش الثراء لأن له صور في كل مكان في العالم وسيارات فارهة وفنادق. قال لا لا مستحيل مستحيل هذا لوكا هو القاتل اللي بالفيديو. لا اسألوا اللي معاهم في الجروب من وين لك، قال من الأكونتات هذه اللي شفتها، يعني أنا توقعت أن له علاقة. قالوا لا لا لا هذا اللي أرسل لنا هالرسالة من المجهول هذا أكيد أنه يكذب علينا ولا، لأن هم أساساً جروبهم كذلك عبر الإنترنت، يعني ما عرفهم من الأكاونت اللي أرسل لهم يقول لهم اسمه هذا لوكا. المهم ماكم بطول عقدهم، لكن بنفس الوقت هو ليش ذكر لهم اسم لوكا؟ أكيد له علاقة في الموضوع. احتاروا، صاروا يدققون بصور لوكا بالأكونتات هذه الكثيرة اللي عنده الحسابات ومصور ومنه هذا الشخصية الغريبة، يعني وين عايش مصور بكل مكان في العالم، ما هم عارفين يعني هذا روسي ألماني أمريكي شنو قصته. لكن انتبه جون اللي هو مع ديانا بالجروب أن كل الصور الخاصة في لوكا في جميع الحسابات معدلين عليها بالفوتوشوب، يعني حاط صورته مرة عند الأهرامات، مرة في باريس، مرة في المزارات والأماكن السياحية في ألمانيا وفي جميع دول العالم. والأغرب من هذا كله أنهم لما بدوا يدققون على التعليقات الكومنتات اللي موجودة في الحسابات هذه اللي الشخص اللي اسمه لوكا في جميع الحسابات، لقوا أن نفس الأسلوب لكن بعدة لغات، يعني كأن شخص واحد يترجم الكلام والإعجاب عن هالشخص هذا، مرة يحطه بالروسي، مرة يحطه ألماني، مرة يحطه هني. فهموا شغلة أن هذا لوكا إنسان مجنون، هذا يحب الشهرة، يحب الأضواء، حياته كلها فيك، حياته كلها وهم. أو اللي مؤسس الأكونتات الوهمية وهو اللي يسوي كومنتات أو التعليقات عشان يمدح نفسه، وحاط نفس الصور وكل الصور ملعوب فيها في الفوتوشوب، ويعني مسوي مئات الحسابات مئات، يعني من وين لها الوقت وتعليقات بالآلاف. قالوا بس احنا قدام واحد مجنون، وهذا اذا مستمتع بعملية قتل الحيوانات راح يتطور فيه الامر انه يوصل ويقتل البشر، وخصوصا انه يعني ما توقع انه نطارد واحد ذكي وخبيث يعني في الحركات اللي قاعد يسويها جننا وكذا، توقعنا نصيده من اول يوم. لا لا لا، لا هذا شخص ما هو طبيعي، هذا اوصر يعني يتوقع تحركاتنا. وبنهاية الأمر تبين أن فعلا في شخص اسمه لوكا ماجنوتا هذا موجود، وهذا الشخص يعني على كثر الحسابات اللي عنده وصوره اللي كلها ملعوفية في فوتوشوب، ويحاول أنك ما تصيد ملامحه، يعني مرة مصور لك شوية ماخذ جنب يمين جنب يسار من بعيد ظلال حركات يسوي. أوكي تشوف صوره وتعرف كل شيء عنه، لكن ما تعرف هذا وين عايش، شنو جنسيته بالضبط. وهذول الجروب هم قاعد يطاردونه لأنه هو قاعد يعذب قطط، وكل ما بلغوا السلطات الأمنية يعني ما هم فاضي لهم، خصوصا أنتم عارفين الحين السوشيال ميديا في بلاوي، فلما تتصل عليهم والله احنا في شخص ما ندري وهو في اي بلد، مثلا انت بامريكا تقول والله انا ما ادري هذا شخص ناشر فيديو، وما ادري هذا بالمانيا ولا فرنسا وقاعد يعذب قطة، يقول لك قلب وجهك فاضي لك انا، يعني انت ما تدري هذا وين، احنا ندور دول العالم احنا ما لنا شغل بالعلاقة. يعني لو تقول مثلا هذا انا اعرفه مكان فلاني ممكن يتحركون، لذلك السلطات ما كانت تهتم، وهذول اهتموا بموضوع يعني الآن تهمته أنه فقط معذب قطط، فحاط صوره وحاط كل شيء لكن ما تعرف بياناته. وتبين بعد ذلك أنه فعلا هناك شخص اسمه لوكا ماجنوتا، واسمه الحقيقي إيريك، وهذا إيريك كان عايش مع أمه وأبوه وعنده 3 خوات. أمه كانت تعاني من أمراض نفسية، وكانت تحبس إيريك وخواته داخل البيت، ما تخليهم يطلعون أبدا ولا يلعبون حتى قدام البيت، وتجيب مرات أرانب وفي وقت الشتاء والجو بارد وتحطهم برا البيت، تربطهم طبعا وتحطهم في الثلج، وتقعد طول اليوم تراقبهم وهم يموتون من التجمد، وهي تضحك فيها انفصام شخصية المرة هذه، ومرات تفصل عليهم تقوم تضرب لوكا اللي هو إيريك وخواته ضرب وحشي، لين يعني أبوهم قال لها أنا ما أقدر أكمل معاك خلاص، أنا تعبت وعجزت أني أداريك ووديك المستشفيات الخاصة وعلاجات وطب نفسي وكذا، لكن أنت لا لا أنت ما فيك طب، فانفصل عنها. وبعد ما عاش مع أبوه في بيت جدته اكتشف أن أبوه كذلك فيه أمراض نفسية، فأبوهم يوم وليلة تركهم وهرب، طلع برا البيت وما رجع. عاش إيريك مع خواته 3 عند جدته، وفي 2003 تعرض إيريك للاعتداء، يعني تم اغتصابه من قبل شباب وكذا، وساءت حالته النفسية. بعدين الولد دخل في مجال الله يكفينا شره الشاذ، وصارت عنده مشاكل نفسية. في 2005 تنكر إيريك بشكل فتاة وسرق من أحد رجال الأعمال مبلغ 100,000 دولار، لما ألقوا القبض عليه رجال الأمن قالوا له وين وديت 100,000؟ قال لهم والله صرفتها على عمليات التجميل. يعني الولد مجنون وخالص مسوي بلاوي وهو صغير، هذا اللي هو إيريك اللي هو أساسا لوك اللي يدورون عليه. طبعا إيريك بعد ما انسجن على سافة 100,000 سجنوه تقريبا 4-5 سنوات، لما طلع علشان يفتك من التاريخ أو السجل الجنائي له غير اسمه من إيريك إلى لوكا ماجنوتا. المهم بدأ عاد يتصرف تصرفات غريبة، مثلا يحط له 70 أكاونت بأسامي مختلفة له في الفيسبوك، في أكثر من 22 موقع مشبوه في الدارك ويب، في اللي هو يسمونه الإنترنت المظلم أو أو المواقع المشبوهة، وصار حياته كلها في الإنترنت ويحاول يسلط الضوء عليه. أقول لكم مجنون يعني، يحط صور في مثل مشاهير الحين يسووا فوتوشوب ويحطوا لكم صور غريبة، ولا هي متينة تسوي نفسها ضعيفة وحاطة خصر، يعني يلعبون بالفوتوشوب لين الناس بدأت تفهم أن هذا ما هو طبيعي، صور هذه ما هي طبيعية. نرجع للجروب اللي هي ديانا وجون واللي معاهم. أثناء عملية البحث يدورون وراء منه لوكا، لقوا مقال صحفي على موقع أخباري كندي بأن لوكا هذا على معرفة بزوجة قاتل متسلسل. هذه الزوجة كانوا مسوي لها اللقاء، وذكرت أنها تعرف لوكا وأنها بلغت الشرطة عن زوجها، وأن زوجها هو القاتل المتسلسل اللي نفذ عدة جرائم قتل وكانوا يدورون عليه الشرطة وكذا، وأن من معارفها اللي هو لوكا. ماشي ماشي. الغريب في الموضوع أن اللي كاتب المقالة هو نفسه لوكا، ليش يدور شهرة؟ فدام أن له علاقة في زوجة قاتل متسلسل مبسوط على المقالة، قام ينشر مقالة أنه والله زوجة القاتل المتسلسل تعرفني. شوف أقول لكم شون واصل فيه موضوع الهوس في الشهرة والأضواء وغيره. بعد فترة عثروا على صورة، الجروب هذا عثر على صورة جديدة حق لوكا واقف على بلكونة، وهم يدورون تعرفون كل صورة يدورون على أي تفاصيل فيها، فصاروا يكبرون بالصورة وينتبهون على وجود محطة بنزين. وهذه المحطة لها عدة أفرع وين؟ في كندا. فشلون راح يعرفون هذا بالضبط وين بأي مكان؟ فقالوا خلونا شنو نبلغ الشرطة الكندية، بما أن احنا الآن عرفنا أنه موجود وين، صورة حديثة موجود في كندا. اتصلوا في الشرطة وقال لهم ترى في واحد مجرم واسمه لوكا وكذا، وهذا الشخص يعني احنا ندور عليه لكن حط صورة وموجود عندكم في كندا وفي محطة بنزين. الشرطة ما اهتمت لأن كلامهم كله خرابيط، ويتكلمون عن واحد منزل فيديو قبل عدة أشهر معذب قطتين. الشرطة ما هي فاضية لهم يعني، لكن مع ألحاح وإصرار واتصالات وبلاغات من جون وديانا على الشرطة، قالوا يبا الشرطة روحوا شوفوا الشخص هذا، روحوا للعمارة هذه اللي موجودة في الصورة، أرسلوا لهم صورة في الصورة هذه اللي قريبة من محطة البنزين الفلانية، واسألوا عن صاحب الشقة اللي الشخص اللي واقف فيها البلكونة. راحت الشرطة واسألوا صاحب العمارة اللي موجود، الحارس أو صاحبها يعني، عن الشخص اللي واقف على البلكونة. قال إيه هذا صح، اسمه لوكا ومأجر عندنا شقة لكن تركها ورجع إلى بلده. قالوا له وين بلده؟ قال بلده في روسيا. هني تحبطوا ديانا وجون، إحنا لما اقتربنا منه هرب، لكن الآن عرفوا أن هذا من روسيا وأنه فعلا اسمه لوكا وأن الصورة هذه كانت حقيقية. الآن بدوا شوي شوي يقتربون منه، لكن مع الأخذ بالاعتبار بأن ممكن أن لوكا هو اللي كان يرسل لهم الصور علشان يخليهم يطاردونه، يمكن يسوي لهم فخ يعني خدعة، أو أنت فاهمي شلون، هم ما هم عارفين هو اللي يحاول يكشف نفسه ولا هم الأذكياء قاعدين يعني قاعدين يوصلوا له. ديانا بدأت تتصل على الشرطة الكندية تقول لهم دام أنتم تعرفون أنه راح روسيا طالبوا فيه. قالوا يبا الرجال راح سافر، راح بلده في روسيا، خلاص احنا ما لنا علاقة فيه، المسافر راح يعني انتهى الموضوع. تحبطت المسكينة وضاق خلقها، ويجيها مقطع فيديو، مقطعين مو واحد، الأول عبارة عن قطتين يلعبون ويدخل عليهم لوكا ومعاه ثعبان أصفر ضخم، ويرمي الثعبان على القطتين ويلف عليهم الثعبان على القطتين الصغار ويعصرهم عصار لين ماتوا. الفيديو الثاني للوكا وهو ماسك القطتين ويقطع فيهم بشكل وحشي وبعدين أخذهم ورماهم داخل الميكرويف وشغل عليهم وولع فيهم ونشر الفيديو. ديانا والجروب اللي معاها غضبوا وزعلوا وتحمسوا زيادة ان الان لازم نوصل لهالمجرم اللي هو لوكا هذا بعد هالفيديوين الجدد يعني. لكن اخذ عندك المفاجأة اللي صدمتهم، ارسل لهم فيديو. الفيديو هذا الله يسلمكم الاول لديانا نفسها وهي تمشي في الشارع، يعني بوصل لها رسالة ترى انا قاعد اراقبك واعرفك انت منو انت والجروب اللي معك. والثاني كذلك لجون وهو في احد المطاعم قاعد يصوره وهو يراقبه، يعني لما دخل المطعم وقاعد ياكل. انجنوا ديانا وجون واللي معاهم في الجروب، هذا بدل ما احنا الراقبه صار هو اللي يراقبنا. يعني تخيل انت تبحث عن شيء ما له وجود بالنسبه لك، لكن هو يعرفك عدل ويعرف كل تفاصيل حياتك، شلون يكون يعني تعاملك معاه وشعورك المرعب ان في شخص ما تدري منه لكن هو عارف كل شيء. ولوكا ما سكت بعد، لا لوكا طلع مجرم على مستوى. ارسل لهم رساله قال لهم انا الحين ابي ادخل اللعبة معاكم على مستوى أعلى، أنا ما راح أعذب بالحيوانات، الحين راح أبدأ أعذب في البشر، انتبهوا وخلكم يعني حذرين. يقول حق الجروب هني صار فيهم انجنوا. الحين الموضوع وصل إلى التهديد بالقتل أو حياة أفراد الجروب ديانا وجون واللي معاهم. فقرروا انهم يطلعون من امريكا يروحون الى كندا. قالوا خلونا نروح الى كندا بما انه كان هو فعلا موجود هناك وان الشرطة تقدر توصل الى بيانات لانه كان ساكن في احد الفنادق اللي راحوا لها، ونقدم بلاغ انه يهددنا بالقتل. راحوا بنفسهم الى كندا وشرحوا للشرطة الموضوع كله وان هذا الان يهددنا احنا بالقتل. فالشرطة قالت احنا ما نقدر يعني نبحث عن شخص ونسجل عليه قضية واحنا ما نعرف اذا فعلا الكلام اللي قاعد تقوله هذا صحيح او هو اللي موجود في الفيديو ولا لا. انتم ايش دراكم ان الشخص اللي كان في البلكونة مع ان ملامحه ما هي موجودة هو نفس الشخص اللي موجود بالفيديو اللي قاعد يعذب القطط اللي كذلك ملامحه مش موجودة، لان كل الفيديوهات وكل الصور ملعوب فيها بالفوتوشوب. فاحنا ما نقدر نتهم شخص ونروح نلقي القبض عليه ونعمم وننتظره يدخل المطار ولا نطارده ولا ما ندري اذا هو موجود الان عندنا في كندا ولا سافر فعلا. هذا كلام فاضي. استمرت عملية المطاردة سنوات على فكرة، يعني مو يوم يومين ولا شهر شهرين. الجروب هذا عاش رعب في حياته مو طبيعي الى ان جاء عام 2012 وهني بدت القصة، لأن اللي سمعتوه هذا كله كان مقدمة لشخصية لوكا المجرم. في يوم 25 مايو 2012 ميلادي أرسل لهم فيديو مدته 11 دقيقة، أرسل حق منه حق جون وحق ديانا. افتحوا الفيديو ولا شخص ملامحة أسيوية نايم على سرير وإيده ورجوله مربطين بحبال، وفوق السرير بوستر لفيلم اسمه كازابلانكا، وهذا فيلم مشهور جدا يعني مرعب بوستر للفيلم يعني. والشاب هذا اللي كان مربوط اللي أقول لكم الأسيوي كان يعني تو صاحي من النوم وتفاجأ انه مربط وهستر وما هو قادر يصارخ لانه مربوط حتى فمه مسكر، ويصارخ ويصارخ ويتلفت والكاميرا مركزة عليه، وبجانب هالأسيوي المربط شخص لابس أسود بأسود ومغطي راسه، مو مبين من شكله أبدا أي شيء، وماسك بإيده سكي. شوي ويقترب هذا الشخص اللي لابس أسود بأسود ومعاه سكين عند رأس الشاب الأسيوي ويمسكه من شعره ويقرب السكين عند رقبة الشاب. هذا الشاب صار يصرخ ويحاول ويحاول يفتح الحبال اللي مربط فيها بدون أي فايدة، وعلى طول ضربه بالسكين في رقبة الشاب الأسيوي من جهة اليسار، والضربة الثانية من جهة اليمين، وتنفجر نافورتين من الدم. دم الشاب يراوغ ويحاول بدون يعني ما يتأثر. هذا المجرم جالس وينتظر ويطالع، بعدين قرر انه يجهز عليه. قام يقص بالرقبة هذه، يقص فيها يقص فيها لين فصل الرأس عن الجسد. لا، وكل هذا على أنغام موسيقى. بعد ما ذبح الولد جاب قميص أسود ورماه على وجه الأسيوي، وراح جاب بلطة، هذه دائما يستخدمونها في تكسير الثلج مثل المفك أو كذا. المهم أخذها وجلس على صدر الأسيوي هذا المذبوح، وبدأ يطعن في أنحاء جسده تجاوز 100 طعنة. واللي سواه في الجثة صراحة ما أقدر أشرح لكم إياه، لكن باقي مدة الفيديو كان عبارة عن تقطيع الجثة وأكل قطع من جثة هذا الأسيوي، وسوى فيها أشياء يعني الله يكفينا شر هالوحوش اللي على هيئة بشر. الفيديو كان صدمة لأنه وصل للجروب وكان منتشر على الويب دارك اللي هو الانترنت المظلم، ويعني تناولوه وانتشر بشكل رهيب. طبعا ما هو قانوني يعني في المواقع الغير قانونية. ديانا وجون كانوا متأكدين ان هالمجرم راح يوصل لمرحلة انه يقتل بشر، يعني كان احساسهم صحيح وافضل من توقعات الشرطة اللي ما اهتمت انه مجرد شخص كان يعذب قطط. هذول اللي فعلا عرفوا قالوا هذا مجنون، هذا انسان يبحث عن الاضواء، ممكن يسوي اي شيء، اذا ما توقفونه راح يقتل الناس. وفعلا الحين وصلوا لهالمرحلة، لكن خلاص دام ان الموضوع وصل للبشر لابد ان يتم التحرك بشكل رسمي. اتصلوا على الشرطة الكندية، قالوا يصير خير، يعني لما نعرف منو هالفيديو ومنو اللي سواه ومنو الشخص المقتول وفي اي بلد، اذا عندنا في كندا احنا راح نتحرك، لكن الى الان احنا ما احنا عارفين هذا وين يعني، ولا يمكن تمثيلية يعني. ابتلشوا هالجروب شو يسوون، ولا ينزل له صورة، وهو كل فترة ينزل صورة مثل القاتل المتسلسل لما يترك لك بعض الأدلة يبي يشوفك انت تقدر توصل له ولا لا، او في محاولة لانه يخليك في دوامة من البحث. نزل صورة له وهو قاعد على مدرج يعني خارج البيت، وطبعا ملامحه كلها دائما يغطيها بالفوتوشوب، وفي بجانبه يعني من بعيد مبين إشارة مرور. انتبهت ديانا على ان إشارة المرور كانت الإشارة الخضراء والحمراء والصفراء مو مدورة كالمعتاد، لا مربعة. استغربت فبدت تبحث عن النوع الجديد من الإشارات هذه، تأكدت أن هالإشارات فقط في مونتريال في كندا، هم اللي حاطين إشارات مربعة. طارت على طول وبلغت الشرطة، قالت ترى موجود عندكم في مونتريال في كندا، وهذا نزل فيديو يقطع شخص أسيوي، هذا اللي احنا بلغنا عنه سابقا انه كان يقطع القطط وكذا. الشرطة الكلام هذا ما يمشي معها، قالوا زين زين ناخذ البلاغ ونشوف. شوي وتجيهم مكالمة من شخص مجهول، قال لهم انا عثرت على شنطة سفر جنب حاوية القمامة وفيها رائحة كريهة جدا وعليها حشرات وكذا وملتم عليها الكلاب، فبلغت. يوم راحوا الشرطة افتحوا الشنطة ولا فيها قطع من جثة إنسان. تبون الصدمة؟ حاط لهم سي دي مع الجثة وكاتب على السي دي لوكا مغنوتا، هم اعتقدوا انه ممكن لوكا هو صاحب الجثة او هويته او شيء، يعني اللي قتله يبي يقول ان هذا هو لوكا. لكن لما شافوا الفيديو وان في شخص مربط اسيوي وشخص قاعد يقاطع وكذا، عرفوا انه هو هذا القاتل. هني تذكروا منه البلاغات اللي كانوا يقدمونها لجروب ديانا وجون والجروب اللي معاهم، وان كانوا يعني يتغاضون عنها ولا يهتمون فيه. ومن خلال رفع الجثة للطب الشرعي قدروا يحددون هوية او جنسية المقتول، ان شاب صيني اللي هذا كان عمره يعني في منتصف العشرينات. على طول الشرطة وين راحت؟ راحت للعمارة اللي اول مرة راحوا سألوا صاحبها، قالوا له الشخص هذا اللي مصور في البلكونة. فقالوا خلنا نتأكد، لأن فعلا ديانا بلغتهم أول أن هذا اسمه لوكا وساكن في العمارة، راح وقالوا أن هذا سافر. رجعوا مرة ثانية حق منه صاحب البناية، قالوا له الشخص اللي فوق اللي اسمه لوكا موجود؟ قال إيه، كل فترة وفترة يجي ويروح، هو مأجرها لكن ما أدري عنه متى يروح متى. ادخلوا الشق ويلقون فيها رائحة مواد كيماوية يعني حاط فيها مواد تنظيف، ورفعوا بعض العينات ولا فيها عينة من دماء بشرية اللي هي تعود لنفس الجثة اللي اعثروا عليها في الحقيبة بالقرب من حاوية القمامة. طلعوا الكاميرات ولا الكاميرات تصور شخص كل شوي الساعة 3 الفجر كل شوي مطلع أكياس ويروح يرميها ويرجع مرة ثانية يطلع أكياس ثانية اللي هي قطع جثث من هالمسكين هذا الصيني اللي قطعه بنفس اليوم. ويجيهم بلاغ غريب جدا جدا من منو؟ من رئاسة الوزراء في كندا. أهلا وسهلا، ليش بعد واحد راسل حق مجلس الوزراء الكندي نفس الطرد؟ يوم افتحوا الطرد ولا فيه رجل انسان مقطوع اللي هي رجل اسيوي هذا، لان لما اعثروا على الجثة اللي قوها مقطعوا في بعض الاجزاء مفقودة، هو ارسل الرجل حق مجلس الوزراء الكندي، لا اخذ عندك السالفة الثانية. اتصل عليهم عضو الكونغرس الكندي، واحد مرسل له هدية يوم فتحها ولا الرجل الثانية للصيني. وطبعا هذول يعني كبار البلد مسؤولين اضغطوا على الشرطة ضغط، وانتم مهملين وانتم فيكم ما فيكم وكذا. قالوا احنا نعرف من المقتول واحنا اصلا شغالين في القضية وكذا، الحين تمسكون القاتل. شغلوا كل الأجهزة الأمنية في كندا عن بكرة أبيهم إلا تلقون هالمجرم هذا. الشرطة طبعا قامت تجمع كل الفيديوهات القديمة والجديدة حق لوكا، واكتشفوا أنه مرات يتنكر بالفيديوهات، يتنكر على هيئة امرأة ومرات على هيئة شاب، وملامحة تقريبية يعني ما هي واضحة جدا. فقاموا ينشرون الصورة التقريبية للوكا على هيئة بنت وعلى هيئة شاب، ويطلبون من أي شخص يعرف هذا الإنسان أو مر عليه يبلغنا. والجروب كذلك كان شغال في البحث عن لوكا مع الشرطة، لكن الجروب كان أذكى من الشرطة. الفيديو الأخير اللي مال الشاب الصيني اللي قطع لوكا ظهر في نهاية الفيديو لما كان يقطع من جثته وياكل منه قطع لحم، كان في كلب جنبه، فعطى قطعة من جثة الصيني حق الكلب، الكلب رفض انه ياكل. ولما عثروا على جثة الشاب الصيني عثروا بجانب الجثة على جثة منه الكلب نفسه. يعني لوكا بعد ما قتل الصيني وعطاه ياكل رفض الكلب، الظاهر عصب عليه وقتل الكلب نفسه، ولقوه بجانب جثة الصيني. ايش سوى الجروب؟ قالوا لوكا مبين عليه ما يحب هالكلب، لانه واحد يعني اذا مربي كلب من زمان وكذا يصير عزيز عليه ما يقتله. لو يقتل انسان ما يقتل الكلب اللي مربي، خصوصا واحد مجنون مثل هذا لوكا. فقالوا الظاهر هو توه شاريه، واذا بيشتري كلب يشتري من وين؟ من مواقع الاعلانات. فصاروا يدورون، يعني طلعوا شنو نوع هالكلب هذا اللي في الفيديو، وصاروا يدورون على احد حاط اعلان الفترة الماضية يبيع كلب نفس النوع هذا. وفعلا يدورون يلقون واحد كلب شبيه بالكلب اللي طلع بالفيديو مع لوكا. تواصلوا مع صاحب الكلب، قال فعلا انا بعته حق شخص واعتقد ان اسمه لوكا. اهلا، وصلوا له، لكن قال لهم انا ترى ما شفته، انا ارسلت للكلب مع تاكسي وهو حول لي اياه عن طريق الاموال عن طريق الانترنت. يعني شيطان، حتى الكلب شاريه بطريقه خبيثه، يعني حتى صاحب الكلب يقول والله ما شفته، انا يوم حول لي الفلوس قال لي حطه مع التاكسي والتاكسي يوصل لي، مالك شغل فيه انت. رجع الجروب مره ثانيه يدقق بالفيديو، خصوصا فيديو الصيني. مثل ما قلت لكم سابقا انه كان في بوستر لاعلان فيلم قديم اسمه كازابلانكا، فقالوا هذا لوكا ما يحط شيء يظهر بالصور او الفيديوهات الا له مقصد او رساله يبي يوصلها لنا. ليش حاط البوستر هذا اللي مبين كازابلانكا؟ ليش؟ قاموا يشوفون الفيلم نفسه كازابلانكا، يطالعونه آخر الفيلم تطلع، يعني يطلع مشهد لشخص يقول I will always باريس وكذا، يتكلم عن باريس إن أنا دائما أحب أروح باريس. قالوا لحظة، هو اللي يكون يبي يوصل لنا رسالة إنه هو الآن ما هو موجود أساسا في كندا وإنه رايح باريس. فراحوا للشرطة وبلغوهم فيها المعلومة، والشرطة طبعا صارت يعني تشكرهم لأنه ساعدوهم جدا في الموضوع هذا. والشرطة أخذت المعلومة على محمل الجد، موضوع سافة باريس وسافة الفيلم والبوستر والكذا. فقالوا والله ممكن، قاموا تواصلت السلطات الكندية مع الفرنسية وسألوهم، قالوا ما جاكم واحد دخل عندكم عبر المنافذ والمطار وكذا باسم لوكا ماغونتا؟ وتجيهم المفاجأة أنه فعلا دخل عندهم شخص إلى باريس بنفس الاسم. طلعوا الكاميرات هناك في فرنسا، ولا لما وصل المطار ركب تاكسي، طلعوا تاكسي وجابوه، قال فعلا ركب معاي شخص بهالمواصفات وصلت إلى فندق صغير في موجود في أطراف المدينة. ولما كلموا الفندق قالوا فعلا جانا هالشخص وحجز عندنا، لكن طلع بنفس اليوم. يخرب بيته، السلطات الكندية قررت أن تروح حق أهله واستجوبوهم كلهم، أمه اللي لقوها عايشة بروحها ومن بعد انفصالها عن أبوه. قالوا له تعالي، عندك ولد اسمه لوكا؟ قالت لوكا قصكم إريك؟ قالوا إيه إريك، هو غير بعدين لوكا. قالت إيش فيه؟ قالوا لا ترى سوى جرائم وسوى كذا وسوى. قالت لا يا جماعة، ترى ابني بريء وأنا متأكد إنه ما يسوي هالأشياء هذه. قالوا شلون يعني؟ قالت في شخص اسمه ماني، وهذا هو اللي حرض ابني إريك على ارتكاب هالجرائم. قالوا ايش دراج؟ قالت من زمان وهو صغير كله يقول لي ماني ماني ماني، قال لي سووا كذا، ماني حرضني على اني اقوم اقتل القطط، ماني اللي حرضني اني احرق البيت الفلاني. ما هذا في شخص اسمه ماني. حتى يوم من الايام جاني البيت وهو صغير، طبعا كان وجهه مضروب وكذا، قال والله ماني ضربني وكان معصب لاني ما نفذت طلباته. فانا عارف ان ابني اساسا في شخص اسمه ماني، هو اللي كان يعني يحرك ابني وهو اللي كان مسيطر على عقله. الشرطة حتى انها قدرت توصل للمحامي الخاص في لوكا او إريك، لان مرات كان يستعين في محامي، قدروا يوصلوا له. جابوا المحامي قالوا له هذا وين؟ قال ما ادري عنه، هذا يفتر كل مكان، يغير شكله يغير شخصيته يغير ما ادري، لكن فعلا كان عنده ظروف سابقا وترافعت له كذا قضية. قالوا له زين هذا الحين قام يقتل. قال يا جماعة أنا بقولكم شيء، ترى أهود كان دائما يقول لي إن في شخص اسمه ماني وهو اللي كان يحرضه على إنه يسوي يعني بالحيوانات الأفعال هذه المرعبة وكذا، إلى أن الظاهر خلاه يوصل لمرحلة إنه يقتل بشر. قال يعني كلام والدته صحيح ان في شخص اسمه ماني؟ قال اي نعم. قال لي اعتقد ان اسمه ماني لوغوس. زي منو ماني لوغوس؟ قال ما ادري صراحة، بس هو كذا مرة يقول لي وصارحني لاني انا محامية، وان مرات يعني من كثر ما ماني مسيطر عليه مرات يضرب لوكا ضرب يخليه يدخل في غيبوبة، ومرات يدخلون المستشفى يقعد في العناية، ولما يطلع يرجع مرة ثانية علاقته مع ماني. يعني أبدا ما يزعل من ماني، هذا ماني لاعب بحسبة لعب. أثناء ما الشرطة كانت تدور عليه بكل مكان، في نفس الوقت هذا في برلين، وين برلين؟ ألمانيا. شخص عنده كافيه وجالس في الكافيه قاعد يقرأ جرايد، يشوف الزباين ويطالع في الجرايد، ويمر عليه خبر لوكا ماغنوتا. لوكا هذا صاحبنا المجرم، حاطين صوره على شكل بنت وعلى شكل ولد، اللي يتعرف عليه يبلغ. وفجأة يدخل عليه لوكا نفسه، انجن صاحب المقهى، يطالع لوكا يطالع الجريدة بدون ما يحس طبعا، ولا هو بالضبط. قال تفضل. قال ممكن استخدم جهاز الكمبيوتر اللي عندكم؟ وراح اطلب يعني مشروبات. قال اي عادي تفضل تفضل. ما يبي يحسسه بشيء، وخاف وهو صاحب المقهى. راح جاب له الطلب اللي هو الشاي والقهوه وكذا اللي هو يبيها، وجلس لوكا على الكمبيوتر. الحين هذا صاحب المقهى بعد يبي يتاكد انه فعلا هذا هو نفسه لوكا اللي في الجريده ولا لا. فراح لما حط له القهوة والشاي وكذا، وينتبه على الكمبيوتر، ولا هذا لوكا فاتح على صفحة الانتربول وطالع صورته كأنه يبي يدقق يشوف انه موزعين صوري ولا لا. فقام هالرجل هذا صاحب المقهى بدون ما ينتبه عليه لوكا، طلع برا المقهى على بنا ينظف الطاولات وكذا، ولا يشوف شرطة أشر لهم قال لهم تعالوا. أول ما جوا الشرطة قالوا نعم ايش تبي؟ قال لهم في مجرم جالس على الكمبيوتر وصورته في الصحف، مطلوب القبض عليه. جد؟ قال نعم. هذاك الشرطة ما يعرفونه ولا يدون شو السالفة، راحوا حق لوكا ومسكوا ألقوا القبض عليه. قال لهم صاحب المقهى هذا صورته شوفوا بالجريدة. قالوا بس يعطيك العافية، خذوه وطاروا فيه إلى مركز الشرطة. الشرطة الألمانية ما لها علاقة في الموضوع، لوكا مطلوب من كندا، لكن ناشنه في جميع الصحف العالميه، فيبي يرحلونه الى كندا ابتلشوا، ولا شركه طيران اقبلت ان يتم ترحيل لوكا على طيارتها. شخص مثل هذا حقير، كل الخطوط الجوية والشركات رفضت، قالت لا هذا الحقير، احنا لان صورته انتشرت والعالم كلها تتابع، قالوا لا احنا ما نوصله، ما نرجع الى كندا، انتم وصلوا بطريقتكم، ابتلشوا في كندا اللي تبيه، احنا ما لنا علاقة احنا يا المانيا. قالت تدري شلون اقول؟ دزوا بطيارة حربية، وفعلا يحطون الطيارة حربية مخصوصة ويطيرون فيه الى كندا، ورموا هناك سلموا للشرطة الكندية. طبعا لما وصلوا الى كندا والجيش من الصحافة والقنوات الفضائية والكل يبي يعرف قصة هالمجرم اللي مدوخ الدنيا، انتشرت قصته. فوق هذا لوكا كان مبسوط ويضحك والكل يحاول يصوره، ليش؟ خلاص حقق الشهرة اللي يبيها، ما عنده مشكلة على سنع ولا على باطل، ما عنده مانع، أهم شيء إنه ينشهر. وفعلا الكل صار مهتم في قصة هالمجرم هذا اللي تطور من قتل الحيوانات ومطاردته وقصة الجروب اللي يدور عليه لين موضوع قتل هالشاب الأسيوي. أول شيء سألوه قالوا له هالأسيوي هذا أنت وين لقيته؟ وين تعرفه؟ احنا حاولنا أن نجد أي رابط بينك وبينه ما لقينا. قال له هذا الأسيوي كان حاط إعلان ويعني يدور على شاب شاذ علشان يمارس معاه العلاقة، فقلت هذا أفضل واحد أقطعه. وفعلا لأن هذا أقول لكم لوكا وهو صغير كان متعرض للاغتصاب فيكره الموضوع هذا، فيقول استدرجته عندي للشقة وربطته في السرير بعد ما حطيت له مادة منومة ونوم وربطته على السرير وصورته بالفيديو اللي أنتم شفتوه. أثناء ركزوا بهالمعلومة، أثناء ما كانوا يحققون مع لوكا كل شوي يطلب منهم سيجارة ويعطونه، وكان يقول لهم أنا ماني هو اللي ورطني بهالشيء، ماني هو اللي كان يحرضني أقتل الحيوانات، ماني هو اللي قال لي يعني تطور في الموضوع وقتل البشر، ماني ماني ماني، يحط اللوم على ماني. ماني منو؟ قال ماني واحد من أصحابي، يشيكون يدورون على اسم ماني ما يلقونه، جننهم، ماني هذا منو اللي حرضك؟ احنا ما لنا شغل يحظك ولا ما يحظك، الحين انت اللي قاعد تسوي وانت اللي تطلع بالفيديوهات، انت اللي قتلت، انت اللي خطأت، انت ماني محرض صح؟ خلي ولي ماني خلص منك انت ويصير خير. وتجيهم منو ديانة لما صادوه سألتهم سؤال المحققين، قالوا له خلاص يعطيك العافية واحنا مسكنا المجرم وجهودكم صراحة جبارة وما قصرتوا وكذا قالت ممكن أسألك سؤال؟ تقول حق المحقق اللي ماسك القضية، قال لها تفضلي. قالت المجرم هذا لوكا اللي عندكم الحين يطلب منكم سجاير، سيجارة يعني كل شوي يطلب سيجارة؟ قال هي صحيح ايش دراج. قالت يقول لكم ان في شخص اسمه ماني هو اللي حرضه، انجن المحقق. قال ايش دراج انت معانا في التحقيق ولا؟ قالت لا انا راح اقول لك شيء اصدمك. قالت ان لوكا هذا عنده فيلم متاثر فيه وكان يحب هالفيلم هذا جدا جدا. بطلة الفيلم يوم الايام اقتلت رجال وهي جالسه على صدره وهو مربوط في السرير وجالسه على صدره وجايبه البلطه اللي تكسر فيها الثلج وبدت تطعن في جثة هذا الرجل، هذا فيلم وكان لوكا متأثر فيها لذلك هو قلدها، جاب الصيني وحطه وربطه في السرير وجاب نفس البلطة اللي كسرون فيها الثلج وطعن فيها جثة الصيني. قالها طيب، قالت ديان تقول حق المحقق تدري ان بطلة الفيلم طوال التحقيق كانت كل شوي تطلب سيجارة من المحققين. يعني هذا ترى لوكي قاعد يقلدها، يقلد بطلة الفيلم. قال لها جد؟ قالت لا، واللي أدهى وأغرب أن بطلة الفيلم كانت تقول للمحققين بالفيلم أن في شخص اسمه ماني هو اللي كان يحرضني. يعني لوكا ترى هم يعني يقلد البطلة حتى في أوهامها، لأن حتى البطلة كانت متوهمة أن في واحد اسمه ماني يحرضها. هي أساسا مجنونة، هي فيها حالة نفسية صعبة جدا، وتحس أنه كأن في شخص سماني هو اللي حرضها. لذلك لوكا قام يقلدها حتى في أوهامها، لأنه ما في شيء اسمه ماني. هني عرفوا أن هذا لوكا منتهي خالص، رجال لازم يعني يتم علاجه، وأصلا ما يستحق العلاج هذا، لازم يتم إعدامه. وهذه هي المعلومة اللي هم ذكرتها والدته لما حققوا معها، قالت ترى ولدي كان يتمنى أنه يكون ممثل، وأنه كان كذا، وأنه كان معجب في عدة أفلام، كانت من بينها الفيلم هذا، فيلم البطل اللي كانت تتعذب بالرجال على السرير. مالكم بالطويلة، لوكا طبعا حكموا عليه بالسجن المؤبد، وأثناء وجوده في السجن تم إلزامه بالخضوع للعلاج النفسي. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.